بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصحيحين أيضا عنه قال ما صليت وراء إمام قط كان الإمام على سجدكم أخف صلاتك على الله ولا أتم فتأم مروبه على سجدكم من صلاة النبي كان النبي صلاة بلد فضل عليه. زاد البخاري وإن كان لا يسمع بكاء السبي إنه يزعان لفتو يسمونا فيكففوا سلامك على الله رجل ومدام ليردود السبو مقابر أن تسكنهم بالناس تقرأت الشيطان إذا مطعتوا للسبب السيتية إن في صلاة قارس دمو قالق أصبات السنك على جزيلك على الله رجل الصير ما لازم. وما ذكره أنس بن مالك من التسفيه فهو بالنسبة إلى ما كان فعل بعض الأمراء وغيره وما ذكر أنس بن مالك من التخليل أنس تناقر وسلاك أن لا رجل نبضي يتناقر فوق النسبة إلى ما كان يفعل بعض الوعندا ومراوس خمي تروس كسلات سجدة أقوائيان وغير ليلوت في كيان كسلات أقوائهم لا فإن منهم كأمراوس من كان يجيل زيادة على ما كان النبي يفعله في قالوا باب لا أقوائي النبي خمي تروس أبن لا قيام نيارد نبضي ذلك دانيا وجه ويكفر رفوة سجودة ألم لن يأدر جنبه إذنار ألم لن يأدر جنبه إذنار عما كان النبي يفعله في غير باب لا تجد نبي كميسة روس كرفوء النار كإتدار كسجود رزمة عندنا بيت عام نياساتر نبر تعليب الأوقات على عندان دي عالي ولألا أكثر الأئمة أبداني الأئمة أو كثيرا منهم بزوت كانوا قد صاروا يسلون كذلك إن دزا يسجد نبر مالتنا سيدان إيه أنا ستناقر بذلكنا. ومن من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاظ سورة بركة الثالثانة رابعة سورة ميكرا نبر إيه إيه نبي هذا القول نبر وما ورد في سيد مسلم كانوا سيد متورّاو يقرأ نبر ميلو إيه عندن لبعن الجواز بهون الشدان وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء يتوسط الفقهاء إن مذهباتهم هي جاتوا هون وغادي. وكان الخوارج أيضا الخوارج قد تعمقوا وتنقع لك أكثر ونبت ألك قبل هذا ونبت كما وصفه من النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أحدكم صلاته مع صلاته ما من النبي صلى الله عليه وسلم من سجد جانب تمثل يا رجال وصيام صيام أم صيام صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الذي لما صلى علي النبي قال لي بالبصرة بابا سجد لي قال إبراهيم حسين إبراهيم حسين الخزاعي قال لقد ذكرني هذا لا عبد الله بن انتنا لا سنة بن انتنا بعد لا من سنة مدى الجل لقد ذكرني هذا صلاة أو لقد صلى بنا صلاة محمد جلو عليها لكن كيف يسجد إذا نبي انتقر لو نبي انتقر إذا نبرا لا سيأت بلو يا سليم وكان صلاة الرسول مكتبة كالي كان يكفر قيام القعود قيامنا قعودك على الله رجال بس لي جماعة بمستقبل بجده ماذا ويطيل الركوع والسجود ركوع والسجود وقالوا يا ركوع والسجود مرزم فالقيام يبلغ أمارة أيضا حق عرارة لذي بلو يا أما انتنا انتنا براء ورمقت الصلاة مع محمد فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من الصلاه. وقد جاء هذا مفسر عن انس بن مالك نفسه فروى النسائي عن قتيبه عن الاطراف بن خيال عن زيد بن اسلم قال دخلنا على انس بن مالك فقال صليت سجدت سؤال بن وعلي قلنا نعم او نعم قال يا جارية هل أمي بي وضوءا أنت باري أنت بي هدوما رجع عدواتي لك أما صليت أسجد وراء إمام كان بالإمام على أسجد كونهم أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي صلاة مساء السلبة آم فإجدوا من كرارت لإمامكم هذا كذي ما شبلت إلى قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز سمره سياو عمر بن عبد العزيز نبر فستو إنجلي بطام سنية نبرنا كنبي صلاة بطام يكرارون عيهود وهنا سجارة نبرنا كشعامو يكرار بيهود وكفر كيام القوت كيامنا قوت هجمة بزاعد والمراد القوت تسود الله تسود العسير كيام أو كيامنا تقرارات. وهذا حديث صحيح فإن الأطعف ابن خالده تعليلنا حديث وهذا فإن الأطعف ابن خالده مخلوظ ملو ضعيف صحيح سيرار راو منة صحيح نقر بلوال بلوال إلى فميل وعياته فلو بكاته كل حديث دارس من صحيح فليس بهديث هذا الرماوش عجيب كله. وعلى حديث صحيح فإن الأطعف المخالد المخزومية قال في أحياء بن معين أهل أئمة الجهر والتعليم لأحياء بن معين من أقران أحمد بن حنبل ناتشا غير مرة بالوعد هو ثقة فقال إذا وثقه عاد من أئمة رجال التأديب عاد من الرواة أو مقبول حديثه. وقال أحمد بن حنبل وهو أئمة رجال التأديب وهو أنه أعلم الناس بفقه الحديث هو من أهل مكة ثقة به صحيح صحيح الحديث كما نجد جبتنا روى عنه نحو مئة روى عنه نحو مئة حديث وين روي عنه نحو مئة حديث ورث ولا تعالى ويمكن روى عنه أحمد بن مجة غير روي عنه ماذا تونا كسوكا ورالت يجزي ماذا سمت عنه. وقال ابن عدي صاحب الكامل من بار سلد أفاوس من ناقر بكتاب ابن عدي في الكامل يروي قريبا من مئة حديث ما تودي في كهرباء وراءه ولم أرى بهديثه بأساً إذا حدث عنه ثقته ولم أرى بهديثه بأساً منه ولا يبدأ هيري بن جل أي مسجد وتأذين عدي ابن عدي خامل من بعد ضعفاء السن بعد الضعفاء والسن اتصف لضعفاء ابن ابن ضعفاء من بعد شناب الضعفاء والمجروحي بعد دولة سنة الإخوة له الله أكبر الله ها عبد الرحمن ولم أرى بهديثه بأساً إذا حدث عنه ثقته إذا حدث كسو ثقة يونا سوكا ورى ما شكرين لباسا. وروى أبو داود والنسائي رحمه الله من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوسة سمعت سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الشهيد الذي قتله الحجاج من آخر من قتلهم أو آخر من قتلهم حجاج قتلوا شمت أرشا مسؤول ومسؤول وين كسب على عند سلنجال قدل من الحجاج أصيب بمصيبة جزاء وفاقا كما توايا أمس الشيء ميون سوى قدل من الحجاج يموت جذيب إسر بيته ما توشي إسرانيا نبرا يا سلام الله أكبر الله أكبر. وقصة طويلة رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء يا رمين سوبطان أورد نبرا إلى الحجاج من سوى السكت الجبار الأنيد الفتاح السفاح السفاكة وله إسلام بالجملة حال ذلك ونحن لا نهبه لأن لو سكر الإيمان أهب في الله والبغض في الله بل ذاب بعض العلماء إلى تكفيره كافرنا إذا لم ذاب مجاهد وبعض العلماء كافرنا وذا ما رفيه دوال لذيب اللي توسلنا سيد بجيه توسلنا علماء أخنجيك أو يوطو كسو مبايع كافرنا وبنيله بندنا كم مثلا كافر قال هو يعني هذه كالفة لما رفيه أبد النبار سيوم بالكافر كمينم وانجل بيسارا أخنجيك موضع تأيشار بلو نبار أيضا ولا اندزام بيهون جن موضع بسعيد بجيه توسلنا علماء اسم بلو تالي لا اندزام بيهون لا يعني بزار عندك من السبع قدار لو تفجاج وقت من لم تهون أرجع الأقوال بجملة اسمنا على ولكن من الآن غمثت في بهار له إسلام مغموسة أو مغمور في بهار سيئاته فوانجل بهر يتواتى اسلمنا على الذي لا تفروا أرجع الأقوال لا يكفر الحجاج يكفر على روسة فرسان أقوال نبر جن وعلى جن يا أفنجتو موطاته ضرروا والنبال تسله هنا بقى كإسلام داني فلقم دي سراء السهل كفر بونج السهل الززا أفنجتو موطات إيشار مالك أرر للسلف الذي من أبو من أسود أهل السنة الجماعة إذن عدم الخروج على أئمة الجور ما داموا مسلمين ولم يأمروا بمأسية الجاج ما من السلام وقال إمام الشافعي وكفى به فاسقنا وكان ابن عمر الصحابي الجليل الذي روى عن النبي 200 يعني عن النبي 2630 حديثا رجل شيء ولا تمام تسمته 30 حديث كان النبي حفظ عبد الله بن عمر 30 جاد رجل عالم فقيه محدث كرسوا على سجن بل علمه لا وكفى به فاسقا لا ندرس لدرس الاستلال يا عبد الله بن عمر درسونا برسكم ايو جاي هنا درس ما لتم كان اسكيدم درسونا بربسوم جتينتون قدروا عبد الله بن زبير مكان من كان النبي يجاتو يجان صحابي قدروا ساقلو ورد راس داي قبر ادرو يا عبد الله بن عمر سكت درسنا يدلل سير عبد الله بن سير حجاج بن مسلم سكت في تيبو كده من الى ظالم مسلط ايه قال اسامة عبد الله بن عمر ان اكبراتو نبر تلك عالم سلاون يبني نو منجس عبد الله بن عمر بعد سرات اتكالف عالم نو بلوث نبر يو جبارنا تو اسلطانو ايلكم اسي اسجد اسي مرار بيونا بوالا مرز ارغو سيفون موردو تطورو مرز اتططوت بطوافو ابرو يلشامو تطوفو تقارا جاچو بسيستا مرزا ما سلاونا بطاقزا موتو ودفين بفخ الروحة بفجي او بفخ الروحة لمكة المكرمة. وبالجملة إن الهجاج ليس بكافر على أصح أقوال علماء، ولكنه جبار ظالم غشاش خوان فاجر فاسق أثيم سفاك، ومن برأه من الإثم فهو جاهل يخشى عليه. እንዲያው መርገም አንችልም ያች እስላም ዲን ነው ይገጥማል መርገም አንችልም በቃ መርገም ምንም ቢሰራው እኮ ኩፍር ላይ ደርሰም እኮ ሶ وهذا يدل على خطوره الشرك شرك من يسراው እኮ ምድር ሊቦላ ሐሰናት ቢሰራ አይደለም ሰው መንግስት ቂማ ይለው ሽርክ አልሰራ ግን ምድር ሊሞላ ወንጀል ቢሰራ الله اكبر يمنع على الاتيت في قراب الارض خطايا ثم لقيت لا تشركوا به شيئا اتيت بقرابها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الله اكبر نعم نعم اشي سمع سعيد بن جبير وسمع الصوت يقول سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء احد بعد رسول بوهالا كان دم فهالا السجد الامام اشبه صلاه صلاه واجب من مساسن برسول برسول برسول مساسن ان هذا الفتى كذي وطع غرمطه عمر بن عبد العزيز سني سلفي عادل ملك عابد تقي فكان الله لم يخلق النار الا له اسان لكل انجيل دار خلقات نهايه سو نبر الى ديالبس نبر سبحان الله ለመንግስ ስለሆነ አነሰ ምንም አይደል ቤትና ዲበልጡታል ኢልም ይበልጡታል ኢልም ይበልጡታል ደረጃ ይበልጡታል እሱ ታብይ ነው ከሷ ላይ ተምረው ሰግደው ቁና ተጠው والله ከነቢ በኋላ ካንድም ማሪ ኢማም አስከታ አለ ሰግጂ አላቅም ሰላቱ በእጅጉ እንደ ነቢ ሰላም ይመሳሰል እንደዚህ ወጣታል ሰላም ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አለይሂ ረህመቱላህ ኸሊፈቱ الراሺድ قال فهذرنا في رقوعه لكان 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات جنا جسو ضعيف نو اثر ايدلم يا وتر ما هون عندبس كهونا وقال يا ابن معين ابراهيم بن عمر بن كيسان يماني حذرون ثقتون على يا ابن معين ابراهيم كيسان بسند يالله وقال هشام بن يوسف اخبرنا ابراهيم بن عمر وكان من احسن الناس صلاه وابن عبد الله قال في ابو هاتم قال لي بسم الله كان حديث ليس نبي بارم كما جمرى حديث جاي تغاغالنا 100 ب100 ورق ايهونم يا يسره الاعتباد والشواهد عندما له وابن مانوسا بنون يقول يقول عبد الله هذا لا وكان عبد الرزاق يقول بالباء بابوس مان اي عبد الله ما له وسمنا مانوس لوال عبد الرزاق صنعاني دمو بابوس لوال بواحدة من أسفالة ساعتية بواحدة ساعتية بوحدانية ساعتية هو شيخ خبير قديم شيخ نو خبير تلك درجة قديم يقدمه سونه إذن من أسفال قد أخذ عنه إبراهيم وهذا أهل إبراهيم فالسورة واتبع ما حدث لي تكتلوه ذا ولولا ثقته عنده إبراهيم جمت همين زينوره لما عمل بما حدثه ونقره حديثة لسرابة النظر وحديث موافق لرواية زيد بن أسفل قطمان وما اعلم فيه ادحا ان كان على كبته اين مسر علي مش اللي قالوا له حديثه بوتا له ما عرفه وروى مسلم من حديث حماد بن سلامه ان دينار البصري لنا حماد بن زيد بن درهم البصري وان لنا حماد بن سلامه ان دينار البصري اختلف العلماء هل حماد بن زيد بن درهم البصري افضل ام حماد بن سلامه دينار البصري افضل ذهب بعض الى ان هذا افضل حماد بن سلامه دينار لان دينار افضل من خدير عمرو كما قال سعيد بن بلها وقيمة الفضة دون الذهب وسمى عمرو فضل منه وقرب على ومعلوم أن الدينار أفضل ومن أهلك من إن تأمنه بكينتار يؤدي إليك ومن من إن تأمن بدينار لا يؤدي الدينار واحد وليس دنانير نعم أخبرنا صادق ابن أسلم البناني من أشهر وعلزني تلامذتي أنا في المالك وقد رأوا قصة يموتك أنا نقرأ سؤال هذا يموتك بمقابلك السابر مثل السائلة قدوكونا أنا في المالك قال ما صلي خلف هذه أوجب صلاة للرسول أقربكم إيسا في طور كما ملادك ما ساكر في البال أركانه آدابه مدرق عن لبتين ما بلاشتكونا إيسا ما بلاشتكونا إتمامه دمه بالآن حرق قالوا دنبر على فكونا ليس شك على المؤمن كون أسلم تقل أيضا وأيكم أما الناس إذا أما أهلكم الناس وأما بقل كون بلو كان سجل صلاة على عائشة نبي عليه الصلاة والسلام بلاد على لسد نبار يعني يكارون وقوم تغلق ركوع على قنا بلد بقدر ما يتعو عهد 50 آية البركوع يا سلام كان صلاة رسول الله متقاربة وكان صلاة ربيبك متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة ثنين صلاة ربيبان زمارة وكان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمدا قام حتى نقص كمني لكي ينفر بإيث دار قد أوهم رسول أنس من الولدان ثابت من أنس من ثابت من الثمنال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان رأيت أنس من الولدان صلى الله عليه وسلم يعني الناس كانوا يستقبلوا في شهونا صلاة سجدة له لك إعتدال كهذا الرقاء سجور أسطوع السميبال بجلوس بين السجدتين دمه فلتنا سجور أسطوع السميبال عرض منهم الناس كن صلاة جاسة تراتشونه قدوهم ثم سجور ويقول بين سجد حتى نقول قدوهم أي نسيع ورواه أبو داود من هذه حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وهم أيدون لذن هم أيدون التوين ولتنا أنس مع الدرسانات هم أيدون التوين أنا نسيم ما ذكر ما صلى خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله في تمام وكان رسول الله إذا أرسلني الله لمن أملك آم حتى نقول إسكمي قد أوها ثم يكبر نقول إسكمي بس لا نسيم أن نادر الشالة بل حتى نقول بس لا إسكمي بس لا إسكمي ليدل حتى نقول حتى نزلنا حتى نقول نأتك إذا في قلوبنا ما رسول وقد تأتي القول وللزل وللإثقاد وجري القول كذن مطرقة عند سليم نهو قل ذا مشفقاد ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة ثم يكتب ثم يسير وكان يقول بين السجد حتى نقول قد أوهما فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح ثبت بين الإخبار ومن ناجر بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بمام الله تعالى وإتمامها بمام الله تعالى بما ساقراته مكاكلا نمونه نسبة في السناجر وبين أن من إتمامها الذي أخبر به صلاة كمام الله تعالى كوترال يتراجع من دنه أن من إتمامها الذي أخبر به إتعالة إتعالي إتعالة بدل من الذي أخبر لأنه اسم إن مؤخر الإقالة إجلالين خبر مستدعين مهدوف وأخبر في الحديث المتكلم أنه ما رأى أوجد من صلاة ولا أتمع إجلال كمار زماتونغا جلوس رسالي كمار زماتونغا سجين رزا مكاك كرينا يعني ركور مكاك كرينا قيامون كذتك أرار الأرض كانت يعني على السواء قريبا من السواء فيشبه والله لم أن يكون الإيجاز قاد إلى القيام أطر ماذا هو ذا القيام تمام بسواء والإتمام إلى الركوع والسجود لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما بذوق ذي قيام أو ملو إنجي لهنا يقرب منه فلا يكاد إلى الوسي للإتمام سأل قيام ملونا لوسف بذوق عيسك الجمع أو قيام فاتحان ديلا سورة قطرة ملونا سعلوا مالك بخلاب الركوع سيء ركوع ناس بدارك من دنه من مطال بالنسو لا من يمتعال تخفيف يمتعال تفريط يمتعال النسو معرفة الذي يقول لا ينزل إلى رجل لا يسن ركوعه ولا سجوده أيها الناس إني إمامكم فلا تسرقوني بالركوع والسجود إني أرى من أمامي كما أرى من خلفي لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إن أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يهول الله رأسه إمام وإذا ركع فركع ولم يكن وإذا قام فقام ولا يبيته وإذا سفسد إلى ورد في التركيز على الركوع والسجود أحاديث كثيرة ولذا يصيره الله سبحانه في القرآن واركعوا واسجدوا يا من ركعوا واسجدوا يا من يمكثي واركعي واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين يمين انجلي وإذا قيام ركعوا لا يركعون ركعا سجدا والركع السجود تلك يا صلاة ركوعنا اعتدال በቂያም ውስጥ ያሉ ተባዶዎች ናቸው ደፋቀና ስጁድ ደሞ ምድር ከወረደ በኋላ ደፋቀና ሹፍ ቀና ሲል ከስጁድ ተቀምጣ ቀና ይላል እንደገና ደሞ ሲደፋላ እዛ በተቀመጠበት ሰላት ጀማዓተን ወአን ኢባድ ለቂያም ወርኩ ወስጁድ ወልከፍድ والاستقبال سلام جماعه جميعا واولياء قارئ لما الصلاه عروس الموحد فقام ان العروس يوجد عندها انواع الفواكه فكذلك الصلاه يوجد فيها انواع الطاعات تسبيح تهليل وتكبير وتحميد يا سلام من قرب الصلاه اليس يا اخي يهدك ان من ترك الصلاه ان يكون كافرا لا والله هي تمس الاباده كالسرى واي تواجب عنده واي محبه عنده واي طاعه عنده نعم ايوه وهذا حديث يقول لا تمس واي دفعنا ايجاز القيام وتاثير الوسوده تصير صلاه تامه ليش هدالها هذا معنى قولي عمار يعني قولي براء بن عازب رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين فجلسته بين الجلوس والانصراف قريبا وفي روايه البخاري ما عدا القيام ما عدا ايش قيامه والقعود شوف حديثه للبيه انه يقبل صوره كين حديثه انه يتمكع شوف شوف ها ايه انه فهم لم دول معنى هو قول عنده بما يقرا ايضا لا وانما ايش شأنه في فهمها وجمعها واعمالها فيسوق قوله ما رأيك اوجد ولا اسمى ايه اوجد يرجع الى القيام لا يطول طويلا ايش فاهشا او طويلا يعني ايش يشوق على معنوني ولا اتم لركوع السجود لا يفرق فيه فاما ان اريد الايجاد الى نفسي ما اتم مولود النبي وقيام يارز نبر ما كتملت والاتمام الى نفسي ما اوجد كهونا فان يصير في الكلام تناقضا تغلاديتو سيونا لان من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في اتمام القيام شوف لان من طول القيام قيام على قيام كم يقوم به يبلغ يارز ما لم يكن دونه في اتمام القيام قيام بمملات من دونه يا الناس يقول الا ان يقال الزياده في الصوره بصورة متأمر تصير نقصا في المعنى بأن كالا لغفر وهذا خلاف ظاهر ظاهر بهم لهم فإن الأستقالب أن يكون معنى الإيجاد والتخيل غير معنى إتمام والإكمال إذا هو الزرورة ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيامة والقعودة ويتم الركوع والسجود فألم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر وهو الإعانة وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي كان يطيل الركوع والسجود والإعتدالين إيش إعتدالين؟ إعتدال بين الركوع لأنه بعد الركوع لأنه إعتدال بين السجدين ثم إعتدال كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسجد ثم أسجد حتى تطمئن جالسا ثم أرفع من الله زيادة على ما فعل أسجد مكرمسا وسائر روايات السجد تدل على هذا وسائر روايات الصحيح بسيب مخالب مسلمي على سلاي وعينة ملك سميسة رواية واش بازي من يا ملاك الانجيب بيت امك ويها يا سلام زمنات لي فجوة بس من بيت الرسل الرسل حتى روض حبيثي من عمكال رفي عبد القدر كفاية انقدي لمن امك